بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صلحا تاريخيا مع قريش، وقد التزم صلى الله عليه وسلم بكل دقة متناهية لبنود هذا الصلح. فهل التزم قريش وحلفاؤها بالعهد والوعد ووقفوا عند شرف الكلمة التي أعطوها؟ كلا، أقدمت كنانة بمساندة حلفائها القرشيين على جريمة من أبشع جرائم الغدر والنكس والخيانة. غدروا بأكثر من 25 من شتاء فقتلوهم داخل الحرم، ولم يمض على توقيع الصلح سنتان. قتلوهم وهم عزل من ابتلاء. قتلوهم في حالة تهجد وتبكل. ركعا سجدا آمنين مستأمنين. تجاهرت قريش بخيانتها وتبجحت بها. ويمكرون وما عسى أن يصنعوا، ولهم إذا غلت المراجل ما صنعوا. فاصبر على ندع الخطوب فإنما هذا الأذى منهم لا توقعوا. فكان لا بد من نصرة المظلومين. فكان لا بد من نصرة المظلومين والاستجابة لأمر الله الذي قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. الله الذي قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم الزحف على المشركين في مكة. فتحرك من المدينة في جيشه العظيم الذي بلغ 10,000 مقاتل لتأديب الخائنين الناكثين، فداهم مكة على حين غفلة من أهلها. فأسقط في أيدي زعمائها الذين رأوا ثمن الخيانة والغدر سيوفا إسلامية تلمع وتحيط بهم من كل جانب. فلم يسعهم حين أحاطت بهم القوات المسلمة من كل الجهات إلا الاستسلام والتسليم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. أخي الغالي أخي الحبيب، اسمعي وتأمل. بعد سماع خبر هذا الفتح العظيم، 10 سنوات ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا مطلوبا حيا أو ميتا، وما بين دخوله منتصرا فاتحا، كيف تحقق هذا النصر؟ ومن الذي حقق؟ وهل كانت الكوكبة التي التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الشباب؟ لكن أي شباب؟ أي شباب؟ أي شباب؟ لكن أي شباب؟ شباب موسيقى وألحان، وشباب شاشات وقنوات، شباب مقاهي واستراحات، شباب في الأسواق والمجمعات انتهاك أعراض المسلمات، شباب أكاديمي ستار، برنامج الفجار، شباب كرة القدم الليل والنهار، كرة القدم وما أدراك ما كرة القدم. كرة القدم أكلت عقول شبابنا ويهود سجتاح والحرب سجتاح والحرب سجتاح والحرب سجتاح. عجبا لآلاف الشباب، وإنهم أهل الشمم، دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم. أيسجل التاريخ أن أمة مستغفرة شهدت سقوط

كتيبا المعتصم راجعا.